انتشر قبل سنوات مقطع للدكتور خالد الجدير من جامعة الإمام، يتحدث فيه عن إشكالية الإعجاز اللغوي للقرآن الكريم من وجهة نظره، ويستشكل القول بإعجاز نص مثل قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. يعني يتساءل وين الإعجاز اللغوي البياني البلاغي في هذا النص، وأثار الكثير من الجدل. طبعا توفي هو الله رحمه، واختلف الناس وانقسموا حوله، وأنا لدي رأي وجهة نظر في هذا الموضوع سأطرحها أمامكم. بلا شك أني أقول بإعجاز القرآن من حيث اللغة، ولكن لي تفسير مختلف ورؤية مختلفة لهذا الإعجاز اللغوي. تخيل معي أنك أقمت مسابقة خطابية وتحت للناس حرية اختيار الموضوعات، يعني أنت في النهاية سوف تختار الفائز بناء على معايير خطابية تشمل اللغة، البيان، الأسلوب، يعني كافة مستويات اللغة. وواحد من أولئك متسابقين برز ونبغ وقدم خطبة ساحرة بناء على معاييرك الجمالية الجاذبة المؤثرة. وطبعا أنت في النهاية تحتكم إلى ثقافتك، يعني الخطبة لن تؤثر فيك كما تؤثر مثلا في سياقات أخرى. المحكم خاضع لحكم آخر. ركز معي في هذه النقطة لأنها هي الأهم. أنت عندما تختار الخطبة الجميلة القوية المؤثرة الساحرة سوف تختارها بناء على معايير، وهذه المعايير اكتسبتها أنت من ثقافتك، من سياقك، من بيئتك، من يعني حدود معارفك. يعني لا توجد عوامل خارجية تتحكم وتتدخل في هذه المعايير. نقول بأن أحد ما فاز في هذه المسابقة وقدم خطبة ساحرة معجزة، هل ستكون هذه الخطبة بنفس القوة والجاذبية والسحر للآخرين الذين عاشوا في سياقات أخرى أو لأجيال لاحقة في سنوات بعيدة؟ لا طبعا، لن تكون كذلك. رغم أنها معجزة لغوية، وأنت عندما كنت تستمع لها يعني كنت تتلذذ بالحديث وتستمتع بالأسلوب وبالبيان وباللغة بكل مستوياتها، كما قال الوليد بن مغيرة عن القرآن: إن له حلاوة وإن عليه طلاوة، أو كما قال يعني يصف جمال القرآن ولذته. لكن كما قلت لك، يعني أنت لو تأخذ مقطوفة من هذه الخطبة وتعطيها أشخاص في سياق آخر أو في حقب وأزمان لاحقة، لن يجدوا هذا الجمال والسحر الذي وجدته، لأنك يعني محكوم بسياقك، محكوم بثقافتك. يعني معايير الجمال، معايير الجاذبية، معايير الإعجاز خاضعة لسياقك. وتعرفون المقطع الذي انتشر لأحد الدعاة وهو يرتل كلاما عاديا ونصا من القرآن لشخص أجنبي، ويقول لها لاحظت فرق، يعني يبيه يقول أن القرآن متميز، يعني هذاك أجنبي ما يفهم العربية، لكن يعني يتوقع بأن النص القرآني يعني بالإعجاز الذي يشيع ويتصوره عامة الناس، يعني كما هو شاهد، يعني سرمدي الإعجاز البياني وليس خاضع لسياقات ولا يعني ظروف معينة. يقول الشخص الأجنبي: لا، النص الثاني أجمل، اللي هو كلام عادي. كما قلت لك، يعني الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم هو إعجاز خطابي، والخطبة لا تكون معجزة إلا إذا كانت خاضعة لسياقها ولظروفها ولمعايير الإعجاز التي وجدت فيها. ولن ولن تكون بنفس الإعجاز في سياقات أخرى. لاحظتم معي؟ يعني إذا قلنا بأن الإعجاز في القرآن الكريم هو إعجاز خطابي، فنحن نضمن اللغة، البيان، البلاغة، كل ما يتعلق باللغة، ونثبت له هذا الإعجاز. لكن الخطابة تخضع لمجتمع، لثقافة، لظروف معينة، يعني معايير الجاذبية في الخطابة مؤقتة، سياقية، ليست سرمدية. الإعجاز في القرآن الكريم إعجاز خطابي، والإعجاز الخطابي يخضع لظروف، لثقافة، لسياق معين، وأيضا لا يتقسم. يعني الخطبة الجميلة ما تستطيع أن تحكم على جزء منها بأنه جميل مثلا، لا، هي كل لا يتجزأ. كذلك القرآن لا لا لا لا يحاكم كأحد، يعني تأخذ مقطوعات، سور معينة، وتحاكمها كنص مستقل. لا، القرآن معجز بكله، بجميع أجزائه، بصورته الكاملة النهائية، وكما قلت إعجاز خطابي. إذا نظرت إلى النصوص يعني مقطوفات، مقتطعات، سوف تواجه إشكالا يعني من ناحية الإعجاز اللغوي والبياني. لكن إذا نظرت له كخطبة قدمت في تلك المرحلة وفي سياق معين وظروف ثقافية لغوية معينة، فسوف تفهم هذا الإعجاز اللغوي.